المخنث والذي يتشبه بالنساء. وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مخنثا يتشبه بالنساء، يخضب يديه بالحنة. دخل ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم على أهله فوجد عندهم من هو بهذه المثابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه خارج المدينة، فكان بالبيداء، كان بالبيداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والشاهد منه لفظة المخنث، فقد عرفها العلماء في هذا الحديث أنه هو الذي يخضب يديه بالحناء كما جاء في الرواية، يتشبه بالنساء في كلامهن وحركاتهن، فهذا هو المخنث، لا من يؤتى. من يؤتى هذا أشد، نعوذ بالله. فالمقصود بالنهي عن خضب اليدين بالحناء لأنه من التخنث، وهو من علامات النساء، ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء. وجاء في حديث عمار وفيه ضعف في سنن أبي داود، قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وقد خلقني أهلي بخلوق فتمسحت به قل في يدي، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال اذهب واغسل هذا عنك. فالشاهد التزعفر والخضب لليد في الحناء وبالزعفران هذا ليس من علامات الرجال، وإنما هو من علامات النساء، ومن تشبه بهن فهو ملعون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك وقال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وقد حصل، فاليوم ترى بعض الرجال استأنث، وبعض النساء الإناث استرجلن استفحلن، ففي حين أن الرجولة هي المطلوبة تجد أصحاب بعض أصحابها يتنازل عنها، وفي حين أن الأنوثة مذمومة في حقه تجده يحاول التشبه بأصحابها، فيكون كالمرأة لباسا أكثر وأكثر، أو فقط صبغ لليدين بل لباس يلبس لبسة النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، فأصبح بعض الرجال يلبس لبس النساء ثياب النساء، فإذا رأيته ظننته بنتا امرأة، وزاد على ذلك يلبس في يديه كما تلبس النساء المسكات وهذه البناجر ونحوها، وزاد على ذلك أنه يلبس القروط في أذنه أو في أذنيه كما يصنع مخنثة الكفرة، إذ جعلوا في آذانهم القروط فجعلوها في آذانهم، ويضحك الشيطان عليهم وقالوا هذه تخفف الوزن، ما شاء الله تجعل قرط ما يساوي حبة في أذنك تقول يخفف الوزن وأنت تأكل بعير، هذا من الكذب والمغالطات، كل يوم تأكل نص خروف وتحط حبة في أذنك تتشبه بالنساء وتقول هذا تخفف الوزن، أو تلبسها في يدك وتقول هذه الأساور تخفف الوزن، هذا كذب، كل ذلك تشبها بالغرب، والغرب أول من أشعلها هذه الفتيلة هم المنحرفون جنسيا فيهم أصحاب الجنس الثالث. وهكذا لبسوا هذه الألبسة وتزيوا بهم على هذا النحو، وبالعوائد منهم كلها اتصفوا وفطرة الله تغييرا لها اعتمدوا، على صحائفهم يا صاح قد عكفوا، وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا، وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا، لو تلوت كتاب الله ما سجدوا، وللشوارب أعفوا واللحى نتفوا تشبها ومجاراتا وما اتأدوا. ويقول رحمه الله: بهم تزيوا، وفي زي التقى زعدوا. فانتظر، تزيوا يعني تشبهوا بهم في زيهم، فلبسوا مثل لباسهم، فلباس الكفار حرام عليك، فكيف إذا لبست لباس أحط الكفار وهم المتشبهين بالنساء؟ فترى الحالة المزرية عندنا، يلبس اللباس الفاضح، يلبس هذه البناطيل التي تدل على انحراف أصحابها في مجتمعات الغرب، ويزيد على ذلك فيخضب أو يجعل الأساور في يديه أو يجعل الأقراط في أذنيه ونحو ذلك، فيكون كما قال ابن الوردي: ولها عن آلة لهو أطربت، وعن الأمرد مرتج الكفل. زاد: انقسناه بالبدر سنة جمالا، هو جميل في خلقته، أو عدلناه بغصن فاعتدل، يتميل كالغصن الرطيب لا رجولة عنده، إن تبدى تنكسف شمس الضحى من جماله، وإذا ما ماس يزري بالأسال. هذه مصيبة عظيمة، هذا كأنما يدعو الناس إلى نفسه بفعله عياذا بالله، وهو موجود في بلاد الغرب، فأصبحوا يلبسون لباسهم، بل للأسف يلبسون بعض الألبسة المكتوب عليها الدعوة إلى أن يفعل به، وهو موجود في بلاد الغرب الكافر، فأصبح عندنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ذب لدخلتموه. فقيل: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ من القوم؟ اليهود والنصارى. فالمجتمعات الغربية إما يهودية وإما نصرانية وإما خليط، والأكثر هو الخليط، فالنصارى هم الكثرة واليهود قلة في هذه المجتمعات. على كل حال هذه سننهم، سواء كانوا قليلا أو كثيرا أم كثيرا. فللأسف الأمر لم يقف عند خضب اليدين بالحناء الذي هو من علامات التخنث في عهد السلف، بل زاد عليه علامات أخرى، فهذا أشد وأنكى. نسأل الله العافية والسلامة.